بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. درس بعنوان الإمام البخاري إمام المحدثين وإن رغم بالذنوب. كان هذا الدرس في ليلة لا في عصر عصر السابع في عصر السابع من شهر الله المحرم السابع من شهر الله المحرم لسنة 36 بعد الحرب عن الأسد. خاص شيخنا فضيلة الشيخ خالد ابن محمد عثمان المصري حمد الله تعالى. طيب بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، فقد ألقينا خطبة الجمعة منذ أسبوعين تقريبا بهذا العنوان البخاري إمام المحدثين وإن رغمت أنوف، وبينا فيه قدر هذا الإمام من أئمة الحديث وكيف أن الله عز وجل نفع به الأمة فصنف كتابه العظيم صحيح البخاري، وختمنا الخطبة بذكر بعض عبارات الأئمة في الثناء على البخاري رحمه الله تعالى، ونكمل بعض هذه العبارات ثم نتطرق إلى الكلام عن محنة البخاري. كما قال أبو عبد الله الحاكم محمد ابن إسماعيل البخاري إمام أهل الحديث. نعم، وأيضا جاء عن أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة أنه قال ما رأيت تحت أديم السماء أعلم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحفظ له من محمد بن إسماعيل. وقال الحاكم سمعت محمد ابن يعقوب الحافظ يقول سمعت أبي يقول رأيت مسلم ابن الحجاج بين يدي البخاري يسأله سؤال الصبي. رأيت مسلم ابن الحجاج بين يدي البخاري يسأله سؤال الصبي. لعظم قدر البخاري. وأيضا نعم، قال محمد ابن حمدون ابن رستم سمعت مسلم ابن الحجاج وجاء إلى البخاري فقال دعني أقبل رجليك يا أستاذ الأستاذين وسيد المحدثين وطبيب الحديث في علله هكذا شهد الإمام مسلم لشيخه البخاري بالتقدم والأستاذة والسيادة في علم الحديث. وأيضا قال أبو حامد أحمد وابن حمدون القصار سمعت مسلم ابن الحجاج وجاء إلى البخاري فقبل بين عينيه وقال دعني أقبل رجليك. وهذا يبين لنا شدة تبجيل الإمام مسلم لهذا الإمام العظيم البخاري رحمه الله. ثم قال أبو حامد أحمد بن حمدون حدثك، يقول هذا للإمام مسلم، حدثك محمد بن سلام حدثنا مخلد بن يزيد الحراني، أو لعل هذا قول مسلم للبخاري أنه قال أن مسلم قال للبخاري حدثك محمد بن سلام حدثنا مخلد بن يزيد الحراني أخبرنا ابن جريج عن موسى بن عقبة عن سهيل ومن أبي صالح عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه نعم عن النبي صلى الله عليه وسلم في كفارة المجلس فقال فما علته، يعني مسلم يسأل البخاري ما علة هذا الحديث، فقال محمد بن إسماعيل البخاري هذا حديث مليح ولا أعلم بهذا الإسناد في الدنيا حديثا غير هذا الحديث الواحد في هذا الباب إلا أنه معلول. حدثنا به موسى بن إسماعيل حدثنا وهيب حدثنا سهيل عن عون ابن عبد الله قوله قال محمد أي البخاري وهذا أولى إنه لا يذكر لموسى ابن عقبة سماع من سهيل فأعلى البخاري هذا الإسناد بعدم سماع موسى من سهيل وكذلك بما جاء بالإسناد الآخر عن عون ابن عبد الله موقوفا على عون. فانبهر مسلم بدقة البخاري وبعلمه بهذا العلم العلل فقال له مسلم لا يبغضك إلا حاسد وأشهد أنه ليس في الدنيا مثلك وأشهد أنه ليس في الدنيا مثلك ولهذا صدق أيضا تلميذ البخاري أبو عيسى تلميذ البخاري أبو عيسى الترمذي صاحب الجامع لما قال لم أرى بالعراق ولا بخراسان في معنى العلل والتاريخ ومعرفة الأسانيد أعلم من محمد ابن إسماعيل كان أعلم أهل زمانه في هذا الباب. وأيضا قال أبو علي صالح ابن محمد جزرة كان محمد بن إسماعيل يجلس في بغداد وكنت أستملي له ويجتمع في مجلسي أكثر من 20,000 هذا كان أيام التي أعز الله فيها الإسلام وكان يحضر مجالس إملاء الحديث الجم والغفير وكثير منهم من العامة يعني بعضهم من طلبة العلم وبعضهم من العامة يعرفون قدر الحديث فيجلسون في مجالس إملاء الحديث ولكن في زماننا نعيش غربة الإسلام غربة الإسلام الثانية. وأما عن محنة الإمام البخاري فإنه من سنن الله أنه يبتلي عباده يبتلي عبده خاصة إذا كان من العلماء من ورثة الأنبياء ونسأل الله العافية فابتلي فابتلي الإمام البخاري رحمه الله وكان هذا بعد أن صنف صحيحه الذي جعله الله عز وجل أصح الكتب بعد كتابه سبحانه لأنه جمع في كتابه أصح ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فكتب الله الرفعة لهذا الكتاب ولكن سنة الله أنه سبحانه قد يبتلي عبده كي يرفع درجته ولهذا قال الذهبي في السير نذكر بداية محنة البخاري نقل الذهبي في السير قال أحمد قال أبو أحمد ابن عدي وصاحب كتاب الضعفاء وله كتاب آخر في ذكر أسامي شيوخ البخاري وهذا الأثر لعل الذهبي نقله من كتاب ابن عدي هذا كتاب ذكر أسامي شيوخ البخاري ابن عدي وقد طبع هذا الكتاب لابن عدي مؤخرا أو من سنوات أحد طلبة الشيخ حماد الأنصاري رحمه الله كان حققه وقدمه الشيخ حماد الأنصاري وقال أبو أحمد ابن عدي ذكر لي جماعة من المشايخ أن محمد ابن إسماعيل لما ورد نيسابور اجتمع الناس إليه، حسده بعض من كان في ذلك الوقت من مشايخ نيسابور لما رأوا إقبال الناس عليه، واجتماعهم عليه، فقال لأصحاب الحديث إن محمد ابن إسماعيل يقول اللفظ بالقرآن مخلوق، فامتحنوه في المجلس. فلما حضر الناس مجلس البخاري فقام إليه رجل فقال له يا أبا عبد الله ما تقول في اللفظ بالقرآن مخلوق هو أم غير مخلوق؟ فأعرض عنه البخاري ولم يجبه. علم فطن البخاري أن هذا إنما يريد إثارة الفتنة، فأعاد الرجل القول على البخاري فأعرض عنه، ثم أعاد فأعرض عنه الثالثة، ثم قال في الثالثة القرآن كلام الله غير مخلوق وأفعال العباد مخلوقة، والامتحان بدعة، الامتحان الذي على طريقة أهل البدع، لا يقصد البخاري الامتحان الذي كان على أئمة السلف. فشغب الرجل وشغب الناس وتفرقوا عنه، وقعد البخاري في منزله وجاءت رواية أخرى لهذه الواقعة أيضا أوردها الذهبي في السير. نعم نستمع إليها نقرأها. قال أبو سعيد أولا قال أبو سعيد وقال أبو سعيد حاتم بن أحمد الكندي سمعت مسلم بن الحجاج يقول لما قضي محمد بن إسماعيل نيسابور ما رأيت واليا ولا عالما فعل به أهل نيسابور ما فعلوا به، استقبلوه مرحلتين وثلاثة، فقال محمد بن يحيى في مجلسه من أراد أن يستقبل محمد بن إسماعيل غدا فليستقبله، فاستقبله محمد بن يحيى وعامة العلماء، فنزل دار البخاريين فقال لنا محمد بن يحيى لا تسألوه عن شيء من الكلام، فإنه إن أجاب بخلاف ما نحن فيه وقع بيننا وبينه، ثم شمت بنا كل حروري وكل رافضي وكل جهمي وكل مرجئ بخرسان. قال فازدحم الناس على محمد بن إسماعيل حتى امتلأ السطح والدار، فلما كان اليوم الثاني أو الثالث قام إليه رجل فسأله عن اللفظ بالقرآن، فقال أفعالنا مخلوقة وألفاظنا من أفعالنا، فوقع بينهم خلاف، فقال بعض الناس قال لفظي بالقرآن مخلوق، وقال بعضهم لم يقل، حتى تواثبوا فاجتمع أهل الدار وأخرجوه. وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم في الجرح والتعديل قدم محمد بن إسماعيل الري سنة 50 و200 وسمع منه أبي وأبو زرعة وترك حديثه عندما كتب إليهما محمد بن يحيى أنه أظهر عندهم بنيسابور أن لفظه بالقرآن مخلوق. قال الذهبي نعم طيب مسألة اللفظ بالقرآن إنما كانت في زمن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، فلما أظهر الجهمية وأذنابهم من المعتزلة القول بخلق القرآن وصمد الإمام أحمد وقام في وجههم يبين لهم أن القول بخلق القرآن كفر، أن القرآن كلام الله ليس بمخلوق. فظهر مع هؤلاء فرقتان ألحقهما أحمد بالجهمية، كما نقل هذا ولده صالح في سيرته لأبيه أحمد أن أحمد قال الجهمية ثلاثة أصناف. الصنف الأول الذين يقولون إن القرآن مخلوق، والصنف الثاني الواقفة الذين يتوقفون في خلق القرآن فلا يقولون مخلوق ولا ليس بمخلوق، إنما يقولون القرآن كلام الله فقط ثم يقفون، فلا ينفون الخليقة عن القرآن. فلما سئل أحمد كما في مسألة أبي داود عن هذا عن الواقفة قال ولما وقفوا لماذا لم يقولوا بأنه غير مخلوق، فألحقهم الجهمية واعتبروا هذا يعد تلاعبا منهم. وكان ممن وقع في هذا إمام العلل في زمن أحمد يعقوب بن شيبة رحمه الله. والصنف الثالث اللفظية الذين يقولون لفظي بالقرآن مخلوق، وكان أول من أظهر هذا في زمن أحمد الكرابيسي، كان أراد أن يكيد أحمد فبدعه أحمد وألحقه بالجهمية. ولذلك اشتد نكير أحمد على من يقول باللفظ. فكما قال أبو الفضل وصالح قلت لأبي من قال لفظ بالقرآن مخلوق يكلم؟ قال هذا لا يكلم ولا يصلى خلفه، وإن صلى رجل أعاد. قال أبو الفضل سألت يعقوب بن إبراهيم الدروقي، وسأل يعقوب ابن إبراهيم نعم أبي عمن قال لفظه بالقرآن مخلوق كيف يقول في هؤلاء؟ نعم. قال لا يكلم هؤلاء ولا يتكلم في هذا، القرآن كلام الله غير مخلوق على كل جهة وعلى كل وجه وعلى أي حال. فأحمد أراد أن يسد الباب، أن يسد الذريعة على الجهمية الذين يتضرعون بهذا القول لفظ القرآن مخلوق، إلى أنهم يقولون في النهاية القرآن مخلوق. فأراد أحمد أن يسد الباب على هؤلاء وعرف حيلتهم، كان ممن احتل هذا الكرابيسي. وأما البخاري إمام المحدثين رحمه الله تعالى فبريء من هذه التهمة براءة الذئب من دم ابن يعقوب، إن البخاري لم يقل أبدا لفظي بالقرآن مخلوق، بل كذب من نسب إليه هذا. فكما قال الذهبي في السير، وأما البخاري فكان من كبار الأئمة الأذكياء. نعم. فقال ما قلت ألفاظنا بالقرآن مخلوقة. نعم. نعم. وإنما حركاتهم وأصواتهم وأفعالهم مخلوقة. نعم. والقرآن مسموع المتلو المتلو الملفوظ المكتوب في المصاحف كلام الله غير مخلوق. ولذلك صنف البخاري كتابه خلق أفعال العباد كي يرد على هؤلاء الذين اتهموه زور ربوتانا أنه يقول لفظي بالقرآن مخلوق، إنما ما قال هذا، وقال أعمال العباد مخلوقة، لم يقل لفظي بالقرآن مخلوق. فصنف في ذلك كتاب أفعال العباد مجلد، فأنكر عليه طائفة وما فهموا مرامه كالذهلي محمد بن يحيى الذهلي، العبد قرينا للبخاري وإن كان أكبر منه بسنوات، لكنه يعني يوضع في مصاف أقران البخاري، وإن كان البخاري روى عنه في الصحيح، ولما حدثت بينهم الوحشة والفتنة أبهم اسمه، فكان يقول حدثنا وحدثني محمد فقط، ويقصد ابن يحيى الذهلي. كالذهلي وأبي زرعة وأبي حاتم وأبي بكر الأعين وغيرهم لم يعرفوا مرام البخاري. هذا نص كلام البخاري في كتابه خلق أفعال العباد، والذي تتمة اسمه والرد على الجهمية وأهل التعطيل. البخاري جعل كتابه خلق أفعال العباد ردا على الجهمية. فقال فأما المداد والرق ونحوه فإنه خلق، كما أنك تكتب الله لفظ الجلالة، فالله في ذاته هو الخالق، وخطك واكتسابك من فعلك خلق، لأن كل شيء دون الله يصنعه وهو خلق. وقال وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي الحكيم. وقال بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. وكما قال أيضا، وقال الله عز وجل بلغ ما أنزل إليك من ربك، فكذلك كله مما أمر به، ولذلك قال أقيموا الصلاة، فالصلاة بجملتها طاعة الله، وقراءة القرآن من جملة الصلاة، فالصلاة طاعة الله، والأمر بالصلاة قرآن، ومكتوب في المصاحف، محفوظ في الصدور، مقروء على الألسن، والقراءة والحفظ والكتابة مخلوق، وما قرئ وحفظ وكتب ليس بمخلوق. ومن الدليل عليها أن الناس يكتبون الله أي لفظ الجلالة ويحفظونه ويدعونه، فالدعاء والحفظ والكتابة من الناس مخلوق ولا شك فيه، والخالق الله بصفته، ويقال له أترى القرآن في المصاحف؟ فإن قال نعم فقد زعم أن من صفات الله ما يرى في الدنيا. وهذا رد لقول الله عز وجل لا تدركه الأبصار في الدنيا، وهو يدرك الأبصار. وإن قال يرى كتابة القرآن فقد رجع إلى الخلق، ويقال له هل تدرك الأبصار إلا اللون؟ فإن قال لا قيل له هل يكون اللون إلا في الجسم؟ فإن قال نعم فقد زعم أن القرآن جسم يرى. لهذا أورد البخاري أورد الذهبي في السير، وكذلك نعم نقل هذا أيضا الحافظ في هذه الساري، أنه قال البخاري في الحكاية التي رواها غنجار في تاريخه أي تاريخ بخار، حدثنا خلف ابن محمد سمعت أبا عمرو أحمد ابن نصر الخفاف ببخارى يقول كنا يوما عند أبي إسحاق القيسي ومعنا محمد ابن نصر المروزي، فجرى ذكر محمد ابن إسماعيل البخاري، فقال محمد ابن نصر سمعته يقول من زعم أني قلت لفظي بالقرآن مخلوق هو كذاب، إني لم أقله. فقلت له يا أبا عبد الله قد خاض الناس في هذا وأكثروا فيه، فقال ليس إلا ما أقول. ليس إلا ما أقول. نعم. وأيضا أخرج الذهبي بإسناده عن الخطيب البغدادي والخطيب أورده في تاريخ بغداد أيضا بإسناده. عن محمد بن مسلم قال سئل محمد بن إسماعيل بن سابور عن اللفظ فقال حدثني عبيد الله بن سعيد يعني أبا قدامة وثقة أن يحيى بن سعيد هو القطان قال أعمال العباد كلها مخلوقة. فأتم البخاري بيحيى بن سعيد القطان الإمام في هذه العقيدة أن أعمال العباد مخلوقة، فمرقوا عليه وقالوا له بعد ذلك ترجع عن هذا القول حتى نعود إليك؟ قال لا أفعل إلا أن تجيء بحجة فيما تقولون أقوى من حجتي. هكذا ثبت البخاري لأن الحجة معه. وأيضا قال البخاري القرآن كلام الله غير مخلوق، ومن قال مخلوق فهو كافر. فوافق أئمة السنة رحمة الله عليه. وقد دافع الإمام ابن قيم الجوزية دفاعا حميدا عن الإمام البخاري في هذه المسألة كما في كتابه الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، وبين مغزى كلام البخاري الذي لم يفهمه البعض، وبين أنه ما قال أبدا لفظ بالقرآن مخلوق، وإنما قال أعمال العباد مخلوقة، وهذا القول هو الذي عليه أهل السنة. لأنه كما صح في الحديث أيضا الذي أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد إن الله خالق كل صانع وصنعته، وكما قال سبحانه والله خلقكم وما تعملون. أعمال العباد مخلوقة لله عز وجل، وأما صفات الله ومنها كلامه ليس بمخلوق سبحانه. هذه خلاصة المسألة في هذا الباب. ولما اشتد الأمر بالبخاري رحمه الله تعالى بعد هذه الفتنة رحل عن المدينة، ولما اشتد عليه الضيق دعا ربه قائلا اللهم إنه قد ضاقت علي الأرض بما رحبت فاقبضني إليك. فقبض بعد شهر من هذا الدعاء رحمة الله عليه، وأدخله فسيح جناته وجعله مع الأبرار في عليين، فإنه إمام المحدثين إن رغمت أنوف الحاقدين من أهل البدع والأهواء. نسأل الله أن يلحقه بالنبيين والصديقين والشهداء والصالحين في أعلى عليين، وصلى الله على محمد وآله وسلم. الساعة كم؟ كم الساعة؟ طيب نجيب سريعا عما تيسر من الأسئلة. No.